السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. كيف يتصور الفلاسفة الإله؟ ما هي مبادئ تصور الإله لديهم؟ طبعا أتحدث عن الفلسفة الإسلامية التي هي امتداد للفلسفة اليونانية. والفلسفة ليست دين، هي طريقة فهم، هي طريقة فهم، يعني أنت تستفيد من الآخرين في وسائل الفهم والتحليل. النصوص عند الفلاسفة خطاب موجه إلى عقل متواضع ليس عنده القدرة على فهم هذه الأمور، وهم لا يقولون بأن النص خطأ، لكنهم يقولون بأنه للعوام. لذلك هم لا يأخذون بظواهر النصوص، يعني في تصور الإله، وإنما لديهم يعني معارف لها أصول وجذور عند حكماء اليونان وربما من قبلهم. وأرى أنا أنها يعني إما كانت وحيا أو إلهاما لحكيم من أولئك الحكماء، ثم تناقلتها الأجيال حتى هذا العصر. فما هي تلك المبادئ؟ أولا، كما تعلمون عند الحشوية الإله هو ذات مفارقة هناك في السماء، وخلق الوجود بإرادة بعيدة، يعني قال كن فوجد هذا الكون، يعني هذا الوجود، هذا الخلق المترامي الأطراف، وجد بمحض إرادة مفارقة ومنفصلة ومنفكة عنه. لا، الفلاسفة لا ينظرون إلى الوضع بهذا الشكل. هم يقولون بأن الإله هو أصل هذا الوجود، هو مبدأ الحركة، هو العلة الفاعلة، هو تلك النقطة العميقة في هذا الكون وهذا الوجود وهذا يعني هذا الخلق الكبير الفيزيائي والميتافيزيقي. الله هو ذلك الأصل العميق الذي يرتبط به كل شيء، يرتبط به كل شيء، وهو المتحكم بكل ذرة، بكل يعني شيء بلا استثناء في هذا الوجود، مرتبط بالله وخاضع لإرادته. ويعني بالتعبير اللغوي نقول الوجود تولد عن الله عندهم، وبالتالي فإن قدرته وعلمه هي شيء من ذاته، هي شيء من ذاته. يعني هم لا يقولون كما يقول الحشوية أن الله عالم بشيء مفارق، لا، أصلا الوجود هذا نابع منه ومتولد عنه، وبالتالي فالعلم والقدرة شيء من ذاته. وهذا طبعا سهل القول بوحدة الوجود، وهي طبعا فكرة عالمية، فكرة موجودة، أنا وجدتها عند الصينيين وعند الغرب وعند الشرق وفي كل مكان يوجد من قال بهذه الفكرة أن الكون شيء واحد. لكن طبعا ليس كل الفلاسفة من يقول بوحدة الوجود. ابن عربي لعله أبرز من ظهرت عنده هذه الفكرة. لكن التصور الأساسي للإله يقوم على هذه المفاهيم، أن الإله هو ذلك الأصل وذلك المحرك وذلك العمق الموجود، لنقل مثلا في مركز هذا الوجود، وهو يتحكم بكل شيء لأنه نابع منه ولأنه جزء منه. وهذه طبعا لها أثر يعني في الفكر الإسلامي، يعني هذا الاتجاه دفع بالمعتزلة ثم الأشاعرة إلى أن يخرجوا عن النصوص قليلا، عن ظواهر النصوص، ويدخلوا شيئا من هذه المفاهيم الفلسفية. لكن الفلسفة المجردة أقوى في البعد عن النص، هي لا تتصور الإله أنه ذلك يعني الذات المفارقة البعيدة التي يعني تتحكم بالوجود من مكان منفصل، لا، الله هو موجود في العمق أصلا، في عمق هذا الوجود، والوجود نابع منه. يعني الشمس مثلا، الشمس هي أصل وجود المجرة، بدونها سوف تختفي المجرة وتتلاشى، وهي يعني منبع الحياة ومنبع الصلاح والانتظام في المجرة تقريبا، يعني تقريبا، وإلا فلا يستطيع أحد أن يحيط بالله، وبالتأكيد الفلاسفة لا يقولون هذا الشيء، لا يمكن الإحاطة به، لكن هناك مبادئ، هناك مبادئ في التصور من مستوانا الضعيف جدا، يعني نحن كبشر ما نستطيع أن نصل إلى حقيقة الإله كما ينبغي، ولا نقترب حتى، لكن المبدأ هو هكذا، الله علة كامنة في وسط هذا الوجود، يتحكم به لأنه نابع منه، لأنه يعني جزء من ذاته، إن أردت أن تقول يعني بشكل أو بآخر. هذا هو رأيهم، وطبعا كما قلت لك هي مفاهيم مستمدة من جذور قديمة جدا، الوصول إلى هذه المعرفة، يعني إن لم نقل بأن حكماء اليونان بعضهم كانوا أنبياء، فقد وصلوا إليها بمحض التفكير المنطقي. لذلك من يقول أن الفلسفة إلحادية هذا غبي جدا، يعني لم يفهم حقيقة الوضع. الفلاسفة وصلوا إلى هذه النقطة بالعقل، العقل يعني، وأنا ذكرت لكم صفات الله عند الفلاسفة، وكيف أنهم وصلوا إليه بمقدمات منطقية وعقلية محضة، بدون مساعدة نبي ووحي يحدثهم عن الله. يعني دليل الحادث والمحدث، ودليل الحركة والمتحرك وما إلى ذلك، يعني هي مقدمات منطقية مكنت أولئك الحكماء من الوصول إلى خالق أوجد هذا الكون. وأنا عندما أشاهد بعض الأفلام أراهم يتحدثون عن شيء يسمى ذكاء، أفلام وثائقية، الذكاء الذي يدير الكون، الذكاء الذي يدير الكون، يعني هذا قريب جدا من أوصاف الفلاسفة، هم يسمون الله العقل الأول، العقل الأول. والموضوع طبعا أعرض وأطول أعمق من هذا الشرح، أنا فقط أعطيك يعني مقدمات، وبإمكانك الرجوع إلى ابن سينا مثلا والتعمق أكثر. إلى اللقاء.